فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن سورة الفاتحة سورة عظيمة لها فضائل جليلة وخصائص عديدة، وقد ورد في فضلها العديد من الدلائل والأخبار، حتى قيل لم يثبت في فضائل شيء من سور القرآن أكثر مما ثبت في فضل سورة الفاتحة، بل إن هذه السورة هي أفضل سور القرآن، وقد حكي الاتفاق على أن الفاتحة هي أفضل سور القرآن والقرآن كله فاضل. فمن فضائل هذه السورة العظيمة أن الله عز وجل افتتح بها كتابه، فهي فاتحة الكتاب لافتتاح سور القرآن بها كتابة، وافتتاح القراءة بها في الصلاة قبل باقي السور. ومن فضائل هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى امتن بها على نبيه صلى الله عليه وسلم وسماها بالسبع المثاني والقرآن العظيم، فقال سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذا نص صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم هي فاتحة الكتاب. وروى أبو عبيد في فضائل القرآن والحاكم وصححه عن سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال: هي أم القرآن، استثناها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فدخرها لهم حتى أخرجها لهم، ولم يعطها أحدا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: قابل الله الفاتحة بجميع القرآن فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذه حقيقة لا يدانيها غيرها. وسميت هذه السورة بالسبع المثاني لأن آياتها سبع، وقيل سميت بالمثاني لأنها استثنيت لهذه الأمة لم يعطها أحد قبلهم، وقيل لأنها تثنى وتكرر في كل ركعة، وقيل لأن فيها ثناء على الله عز وجل، وقيل لأنه ثني نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. ومن فضائل سورة الفاتحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بأسماء كثيرة لشرفها وفضلها، فتعدد الأسماء يدل على شرف المسمى، ومن ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وسميت الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب، قيل لأنها تتقدم على بقية سور الكتاب في الخط، فهي تأم السور بتقدمها عليها، وقيل لأن الكتاب كله راجع إلى معانيها، فهي كالأصل له، لأن أم الشيء أصله ومادته، ولهذا سمى الله مكة أم القرى لشرفها عليهن. وقيل إنها أم الكتاب من جهة أنها محكمة لم يتطرق إليها نسخ، لقوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ومن فضائل هذه السورة العظيمة أنها لفضلها وميزتها بشر جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بها قبل نزولها عليه. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. من فضائل سورة الفاتحة أنه ما نزل في أي من الكتب المنزلة مثلها، فلم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب مثل هذه السورة العظيمة. روى الترمذي وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال أبو عمر ابن عبد البر: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، معناه مثلها في جمعها لمعاني الخير، لأن فيها الثناء على الله عز وجل بما هو أهله وما يستحقه من الحمد الذي هو له حقيقة لا لغيره، لأن كل نعمة وخير منه لا من سواه، فهو الخالق الرازق لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو المحمود على ذلك، وإن حمد غيره فإليه يعود الحمد. وفيها التعظيم له سبحانه، وأنه الرب للعالم أجمع، وأنه مالك الدنيا والآخرة، وهو المعبود والمستعان. ولأن فيها تعليم الدعاء والهدى ومجانبة طريق من ضل وغوى، وفيها الدعاء لباب العبادة، فهي أجمع سورة للخير ليس في الكتب مثلها على هذه الوجوه. انتهى كلام ابن عبد البر. فهذه السورة العظيمة لم ينزل مثلها، ناهيك أن ينزل أفضل منها. ولهذا قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يؤتها نبي قبلك. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فاتحة الكتاب استثناها الله تعالى لأمة محمد فذخرها لهم، ولم يعطها أحدا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فضائل سورة الفاتحة أنها أعظم وأفضل سورة في القرآن. روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت له، فقال: هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني. ذكر إسحاق بن راهوية وكثير من العلماء أن هذا التفضيل إنما هو باعتبار ما تضمنته من المعاني لما فيها من التوحيد والتنزيه ونحو ذلك. قال أبو المظفر السمعاني: هذه السورة أشرف السور، لأنها السبع المثاني، ولأنها تصلح عوضا عن جميع السور، ولا تصلح جميع السور عوضا عنها، ولأنها تشتمل على ما لا يشتمل عليه سورة على قدرها من الآيات، وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد. فإذا صارت هذه السورة أشرف السور، وكانت الصلاة أشرف الحالات، تعينت أشرف السور في أشرف الحالات. أسأل الله أن ينفع بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من أهل القرآن والصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضائل القرآن. فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن محمد الشواعر. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.